يحج ولا يزكيهم ولا هم عذابون أليم. أولهم رجم على فضل ماء يمنعه من المسلم على فضل ماء لا يجوز أن يمنع لك عند فضل ماء حيار من المطر أو آبارا من الماء ليس له أن يمنع. أما إذا كان بقدر حاجته ما فيها فضل فله أولى بها، لكن إذا كان فيها فضل خليه يدلي معه يشرب أو يورد إبله أو غنمه أو بقرة لا بأس، المسلمون إخوة. والحديث الثالث حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، والحبل الحبلة يفسر بمعنيين، يفسره الله بمعنيين، أحدهما أن يبيعه الناقة بثمن مؤجل إلى نساج نساجها، يقول هذه الناقة بألف ريال مؤجل إلى أن تنتج ثم ينتج لبطنها، إلى أن تضع الحمل لبطنها وإلى أن يحمل نساجها ثم يرى ثم يلد، يعني إلى نساج النساج هذه الناقة بثمن كذا مؤجل إلى نساج النساج، أو يبيع نساج النساج يقول أبيعك هذه الناقة بنساج نساج ناقتي وهو بنساج الأول ولا بل الثاني، وهذا كله جهالة وكله غرمان، لا بالنساج ولا بالنساج النساج، يبيعها مؤجلا ثمن إلى نساج النساج ولا يبيعها بنساج النساج، لا بالنساج ولا التأجيل، يعني كله غرر في غرر خطر لا يدرى متى يحصل، والرسول نهى عن الغرر وهذا من الغرر، فلهذا جاء الشرع منعه سواء كان تأجيلا أو بيعا، سواء كان المقصود بيع النساج أو التأجيل النساج. الحديث الرابع حديث من عمر أن الرسول نهى عن بيع الولاء وعن هبته، الولاء لا يباع ولا يهاب، لما قصص الولاء لحمك ومن النسب، إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لا يباع ولا يهاب وهو العصوبة، الولاء هو العصوبة، فإذا أعتقت سعيد عبدا لك اسم السعيد أعتقته فلك عصوبته وعصوبة ذريته، من سأل ما لهم عصبة لو ماتوا ذرية ما لهم عصبة، ما لهم أولاد ولا إخوة ولا شيء، أنت عاصبهم أنت وليهم كما أنك عاصب أبيهم، فإذا مات أبوهم ما له ذرية ولا عصبة أنت عاصبهم، أو ذرية ماتوا ما لهم أحد أنت عاصبهم، إنما الأول من أتى هذا لا يباع. لا تقول يا زيد اشتري مني عصبي من زيد من سعيد أو عصبي من عيالي، ما يباع ولا يوهب، مثل نسب، مثل ما أنك ما تقول أبي قرابتي من ابن عمي أو أبي قرابتي من أخي، كل واحد يشتري مني قرابتي من أخي حتى تصير محلي أنت كله ترثه ما يصح، أو اشتري مني قرابتي من ابن عمي عصوبتي من ابن عمي أنا أبيعك إياها بمئة ريال تصير عصب الله ما يصح، باطل. العصوبة بالنسب لا بالثمن، العصوبة بالنسب والقرابة لا تشترى بالثمن، ساكت الولاء لا يشترى بالثمن، الولاء لمن أعتق هيبا كن نسب سوى وفق الله منه. مثلا ما لبس النساء يعني هنا في سعودية الحمد لله الحريم يلبسون البيشت فوق الملابس، لكن هنا في أوروبا يخرجون كذا، يعني الذي يبيع هذا الملابس هو المسؤول؟ لا، المسؤول اللي تلبس الملابس يعني الطويل، يعني عليها أن تلبس اللبس الطويل، عليها أن تلبس ما يغطي عورتها الذي يبيع جلباب وغيره، بس الذي في بعض يعني هناك ما يبغون يلبسون هذا عادي، يختلف إن كان يعلم إن هذا اللباس ما يستر عورته وإنه يبيع عليها ينظر بها يعني تلبس لبس ما يستر عورته يكون شريك بالإثم، أما إذا كان ما يعلم معلش ما له شيء، يعني إذا كان ما يعلم معلش يبيع الملابس ولا يعلم من اللي يلبس من اللي يستر ولا ما يستر، قد تشتري امرأة كبيرة لباس قصير وتشتري امرأة قصيرة لباس يكفيها ويستر مختلف. نعم هذا الماء والكذا والنار إذا كان فيها سعة هم شركاء فيها، أما إذا كان فيها ضيق فصاحبها أولى، إذا كان عندك كلا عن قدر غنم سبق إليه هو حقه، أو ماء قدره هو حقه، أو نار هو حق بها إذا كان ما فيها فضل، أما إذا كان فيها فضل يمكن يستوقد منها لا بأس، والعادة أن الله النار يمكن يستوقد منها، يأخذ جمرة يستوقد منها

يعني يقول أبيعك هذا البيت شرط أنك تسافر معي إلى كذا بشرط أنك تسلفني كذا أو تبيعني كذا أو تحمل لي كذا شرطان خارجي عن البيع. مثل مثلا قال يبيع الحطب ويشترط أن يحمله ويكسره شرطان بخلاف الشرط من ضمن البيع يعني ما فيها بأس كان يعني يقول أنا أبيك عبد صفة كذا عبد كاتب حاذق نجار ما في بأس صفات العبد هذه صفات لو تعجبها أن أبيك دار فيها 10 حجر في الطابق الأول 20 حجرة في الطابق الثاني 3 حجرة في الطابق الثالث نصل شروطها ما فيها هذه صفات المبيع صفات المبيع أو الثمن لا بأس يبخر يعني المبيع لا بأس أو أبيعك السلعة 80 ريال لأنها تكون من ذوات العشرة فئات العشرة لأنك تسلمها اليوم أو تسلمها بعد يومين لا بأس هذا من تبع النبي ولا ربح مال مضمن اللي مو في ضمانك لا تربح فيه اللي مو في ضمانك مثل مبيع مبع قمرته أما يقيلك تأخذ رأس المال ما بأس أما تبيعه بزيادة لا لأنه مو في ضمانك حتى تقبضه شيء مو في ضمانك لا تعور أو عامل عند المبيع عند البائع مبع قمرته لا تبيع لا تبيع ما ليس عندك ولا تربح المال جميعا ولهذا قال ولا بيعه ما ليس عندك اشتريت مثلا طعام لا تبيعه حتى تقبضه وهكذا اشتريت ملابس او اواني او حيوان لا تبيعه حتى تقبضه ولهذا في حديث زيد نهى رسول بعد الشرح الفتى حتى يحوزها التجار الى رحاله اما روايه ابي حنيفه عن بيع وشرط هي ضعيفه لان الشرط لا باس جائز الشرط الواحد أبو حنيفة ضعيف الرواية وإن كان فقيها وإماما في الفقه لكنه ضعيف الرواية خبره هذا ضعيف وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وصح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من جابر بعير واشترط عليه جابر شرط اشترط عليه جابر أن يبقى معه البعير حتى يصل إلى المدينة فوافق النبي على الشرط فلما وصل المدينة جابر أتى بالبعير وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بيع وشرط فلا حرج في ذلك. نعم وفق الله. مثلا شخص مثلا يريد ان يشتري سياره بالتقسيط او يشتري بيت يذهب الى الشركه احسن الله اليك وهي ليست مثلا بحوزتها يقول ارغب شراء هذه الكله هم يشترونها على رغبته احسن الله اليك ثم يقصدونها له عليها يعني احسن الله اليك. اذا تم الشراء على حسابهم ثم باعوا عليه لا يضر لكن ما يتم بيع الا بعد ما يشترون تم القبض. ما يشترون الا بعد ولو من اجله. كل التجار ما يشترون لا وغيره ما يشترون لا اللي يبيعوا عليه التجار ما يشترون السلع إلا اللي يبيعوها فإذا شراوها ودخلت في ملكهم وانتهوا وقبضوها جاز البيع عليك وعلى غيرك أما الكلام الأول ما يضبط ما يضبط ما يلزم أحسن الله لك يا شيخ ما رأيك الناس يشترون بيوت هناك في دولة غير المسلمين بالتقسيط والربا بالتقسيط لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم أرى أهل بليرة باعوها بالسواق كل عام وقية تقسيط بس هناك عندهم فتوى يا شيخ عندهم فتوى يقولوا يجوز الربا الذي يشتري ما عليهم فلهم ما عليهم يجوز الربا محارب لله من رسوله حتى هناك يعني ما يجوز لا اتقوا الله وأذروا ما بقي إن كنتم فإن لم تفعلوا فأذروا ما يحارب من الله ورسوله يعني يبيح الربا سنة استحل كفر سنة مسلم بعض لا ما يجوز صحيح الذي جمهور العلم تحريم الربا مع كافر ومسلم جميعا العينة تبيع السلعة بثمن ثم تشتريها بأقل هذه العينة تشتريها من بائع ثم تشتريها بأقل من حيلها لأنك تعطي دراهم قليلة وتأخذ كثيرة هذه العينة والتورق تبيع السلعة تشتري السلعة بثمن معين مؤجل لأجل تبيعها وتزوج أو توفي دين عليها أو تعمر بيتك، تقول بعنيها السيارة بأقساط، ثم بعد ما تملكها تبيعها أنت على الناس الآخرين، مو عليه على الناس الآخرين بثمن معجل حتى تزوج أو توفي دين عليه ودين هاله أو تعمر بيت أو ما أشبه ذلك. هذه يسمى تورع، يسمونها الناس الوعدة، يسمونها بعض الناس الوعدة، يعني الوعدة صحيح لا حرج فيها، صحيح بعض أهل لم يمنعها لكن صحيح لا حرج فيها. نعم إذا قصت زيارة زكيها، يزكي الدين، يزكي كل شيء لأنها أجلها لمصلحته للفائدة، يأجلها يزكي كل شيء، كل شيء كما حال الحول يزكي الجميع إذا كان على ملي مثل حل سلم له، أما كان مؤشر ما عليك. ظاهر السنة لا بد من القول، لأن جاء يكتاله حتى يقبضه، وهو يكتدي عينه حتى يكتاله قابضا له، أما يكتاله عند المبيع ما قبضه الأحوض لا يبيع حتى يقبضه ينقله، لأن الروايات جاءت يكتاله جاءت يقبضه قال حتى يستوفيه في السبع أصابع. مثلا أصحاب الذهب، لأن تجد يمضي لهم شخص ثم يطلب مثلا رشاش أو قطعة ليست موجودة عنده، ثم يذهب إلى جاره ويحضرها ويبيعها على الشخص،